الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبدأنا بالأمس في كتاب منهج الأنبياء للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، وذكرنا الفصل الأول بعد المقدمات وتناول المقدمات. ذكرنا الفصل الأول الذي كان بعنوان إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، وفي ثنايا الكلام ذكرنا بعض المسائل العقيدية، منها المواثيق، المواثيق اللي أخذها الله عز وجل على العباد كان ميثاق ثلاث: ميثاق الذر، ميثاق الفطرة، ميثاق الرسل. ميثاق الذر ده حدث متى؟ امتى حدث ميثاق الذر؟ لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قلنا بلى. وذكرت لك أن رغم ده ميثاق ولكنك لا تذكره، لا تتذكر، ما في واحد منا يتذكر. ولكن ليس معنى أننا لا نتذكر الشيء أنه لم يحدث. ومثال ذلك أنك رضعت من أمك ولا تذكر هذه الرضاعة مع أنها حدثت حقيقة، فهذا ميثاق الذر ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف بدءا من الآية 209: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ده أول ميثاق أخذه الله على جميع العباد. الميثاق الثاني اللي أخذه الله على جميع العباد هو ميثاق الفطرة، أن الله عز وجل يخلق الإنسان ويفطره على دين الفطرة، على الإسلام. ولكن من رحمة الله وفضله أنه لا يحاسب العباد لا على ميثاق الذر ولا على ميثاق الفطرة، وإنما يحاسبه على الميثاق الثالث والأخير وهو ميثاق الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذكرنا أن الإيمان بالله عز وجل هو إيمان بربوبية الله، وإيمان بألوهية الله، وإيمان بأسماء الله وصفاته. فأما الإيمان بالربوبية فما هو؟ الإيمان بالربوبية الاعتقاد بأن الله عز وجل له الخلق والملك والتدبير. وصفة الخلق والملك والتدبير موجودة أيضا في البشر، يعني الله عز وجل يخلق والبشر يخلقون، والله عز وجل يملك والبشر يملكون، والله عز وجل يدبر والبشر يدبرون. ولكن شتان بين خلق الله وخلق البشر، وبين ملك الله وملك البشر، وبين تدبير الله وتدبير البشر. فالله عز وجل يخلق الخلقين، يخلق من العدم اللي هو البرء، ولذا هو الباري البارئ أو الباري سبحانه. خلق العرش من إيه؟ من العدم، من العدم. وخلق السماوات من العدم، وخلق الماء من العدم، فده اسمه برء. والخلق الثاني اللي هو تحويل الشيء إلى شيء، وهو يخلق الإنسان من طين أو من تراب أو من صلصال من حمل مسنوع. تحويل الشيء إلى شيء البشر يخلقون، فأنت تحول خشبا إلى منضدة إلى كرسي، تحول حديدا إلى مدفع أو سرير، هذا الخلق التحويلي. ولذا قال الله: فتبارك الله أحسن. إذن البشر خالقون، بس خالقون بالمفهوم الأول ولا الثاني؟ الثاني. فالله له الخلق وله الملك، له الملك الأصلي، والبشر لهم ملك طارئ، ملك أصلي لا يزول، لأن لا ينزع من الله عز وجل شيء، هو يملك كل شيء سبحانه. وأنت تملك، أو ما ملكت مفاتيحه، أو ما ملكت أيمانكم، تملك المال اللي في يدك، تملك يدك نفسها، تملك عينك، لكن ملكك طارئ وليس أصليا، ليس أصليا. يعني ليس أصليا، يعني ممكن المال اللي في جيبك يضيع منك، وممكن عينك الله عز وجل يأمرها فتتوقف عن الإبصار، وممكن يدك الله عز وجل يأمرها فتتوقف عن الحركة، لأن هو المالك الأصلي ليد والرجل والعين والسمع والبصر، هو المالك الأصلي، وأنت لا تملك شيء في الحقيقة، أنت مجرد وكيل. ولذا أنت حين تموت يجردونك من كل شيء لأن زال الملك. أما ملك الله فإنه إيه؟ لا يزال. فله الخلق وله الإيه؟ الملك وله التدبير. أيضا له التدبير الأصلي. وأنت أيضا لك تدبير، فأنت بتدبر أروح فين وأجي منين وأكل إزاي وأشتغل إيه وأعمل إيه، لك تدبير. ولكن التدبير الأصلي للكون كله لله عز وجل. هذا توحيد الربوبية. وخلاصة توحيد الربوبية عطاءات الله النازلة إلى الخلق. توحيد الألوهية صرف العبادات كلها إلى الله، سواء عبادات قلبية من نية وتوكل ومحبة وخشوع وخضوع وانقياد واستسلام، هذا كله ينصرف إلى الله، أو عبادات بدنية زي الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق والحياء، كله برضه ينصرف إلى الله. يبقى إذن الربوبية عطاء الله للخلق، والألوهية واجبات الخلق إلى الله. فالألوهية أعمال صاعدة، أقوال وأعمال صاعدة، والربوبية خيرات وعطاءات نازلة. وأما الأسماء والصفات فأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما ثبت له من اسم أو صفة في الكتاب أو السنة فإنه يثبت لله عز وجل بكيفية ولا بلا كيفية، بكيفية لا نعلمها وإنما يعلمها هو جل وعلا. والعلماء اللي قالوا لا كيفية يقصدون لا كيفية معلومة، لا كيفية معلومة لنا. توحيد الربوبية منكره ملحد، توحيد الألوهية منكره مشرك، توحيد الأسماء والصفات منكر بعضه ضال. لكن في الأصل لا فرق بين الملحد والكافر والمشرك، لكن الألفاظ هذه لكل واحد معنى. فالملحد هذا كافر أصلي كافر، والمشرك هو من عبد الله وعبد معه غيره، عبد الله وعبد معه غيره وأحب الله. والمشركون كانوا يحبون الله ويؤمنون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إنكار الربوبية إيه؟ إلحاد، كفر كفر. إنكار الألوهية شرك، إنكار انفراد الله عز وجل بالعبادة شرك. الأسماء والصفات هناك من يلحدون في أسمائه ومن يلحدون في صفاته. لو ألحدوا إنكار الأسماء كلها كبعض غلاة المعتزلة، أو أنكروا الصفات كلها لأنهم قالوا الأسماء بلا صفات فهو عليم بالعلم سميع بلا سمع بصير بلا بصر، هذا الكلام كفر. وليس مع ذلك أن المعتزلة كلهم إيه؟ كفار. فذكرنا هذا من الأصل والأسس اللي جاءت بها الأنبياء. الأصل الأول هو التوحيد، دعوا إلى أي توحيد؟ توحيد الألوهية. ولكن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ومتضمن الأسماء والصفات. إذا أقسام التوحيد كم؟ ثلاثة. ولو قلت قسمان لا بأس، إنك هتاخذ الأسماء والصفات توزعها على الربوبية والألوهية، لأن صفة الرازق تدخل في التدبير وتدخل في الملك، مظبوط كده؟ فالصفات إما صفات تابعة للربوبية وإما صفات تابعة للألوهية، لأن هو الحميد الذي يحمد والحمد عبادة، مش كده؟ فالأسماء والصفات ممكن أنت تقول لا، إن هم توحيدان، توحيد علمي خبري اعتقادي اللي هو توحيد الربوبية، وتوحيد طلبي قصدي إرادة توحيد الألوهية، وهم توحيدان. فالعلماء اللي قالوا اثنين واللي قالوا ثلاثة لا بأس، لكن اللي وضعوا قسم رابع اسم الحاكمية هذا طبعا من الضلال ومن البدعة، لأن الحاكمية جزء من توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية. فبالنسبة للأحكام هذا ربوبية، بالنسبة لطاعة الأحكام وتنفيذها هذا ألوهية. بالنسبة للأحكام نفسها اللي هي التشريع يعني من الله هذا ربوبية تدبير. وأما طاعة الحكم هذه ألوهية، اللي منه يبقى ربوبية واللي إليه يبقى ألوهية. فالحكم الآن حكم منه يبقى تشريع، طاعة الحكم يبقى إليه يبقى ألوهية. كده واضحة الألوهية والربوبية؟ طبعا كلكم عارفين بس من باب المراجعة. الأنبياء دعوتهم انطلقت من التوحيد هو الأساس، والنبوات والمعاد، النبوات إثبات النبوات السابقة، والمعاد إثبات اليوم الآخر وما فيه، كلها تدور حول الأول لأن التوحيد القرآن كله في التوحيد. ثم الفصل الذي نحن فيه توحيد الألوهية وأهميته. قال سوف أتناول توحيد الألوهية لسببين. أولا أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن. أهم شيء أتت به الرسل هو الألوهية، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل الأمم. لما الأنبياء تأتي وتطلب توحيد الله عز وجل كانت هذه الأمم تعاند من فرعون وعاد وثمود، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لورثة الرسل ورفعا لمنزلته، اللي هو توحيد الألوهية سيستمر إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. ثانيا، إن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون، يعني أصيب به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب، في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين إلى العلم منهم. فجهال المسلمين يعبدون البدوي والدسوقي وعبد الرحيم القنائي والحسن الشاذلي وغيره، فهم في الحقيقة هذه منازعة في الألوهية، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء الأقطاب الأربعة وأمثالهم يدبرون الكون، فهذه مصيبة، ولتجد استغاثة بهم وتوسلا بهم ونداء لهم يوجد هذا الكلام. وثلاثة مليون يذهبون للاحتفال بالبدوي وهو رمة وكان ملحدا كفارا، ويذهبون إليه، وإبراهيم الدسوقي أكفر منه وأكثر إلحادا من البدوي. فمنتشرة الشرك منتشر في هذه الأمة، منتشر حتى من المثقفين والمنتسبين إلى العلم أيضا، في مشايخ كبيرة تذهب إلى المولد والاحتفال به. قال: فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة، ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا عبادة، عبادة يعني ألوهية الله، يبقى هذا الرب المعبود، هذا الرب المعبود يعني الرب الذي الإله. الإله كلمة إله، كلمة إله هذه كلمة الله، لفظ الله مشتق من الإله، لفظ الجلالة الله هذا لفظ مشتق، هو كلمة الإله، وحذفت الهمزة الوسطى هذه وأدمجت اللام الأولى في الثانية وجوبا فصارت الله. وهذا اللفظ لا يتنفك عنه الألف واللام أبدا، اللفظ الأوحد، اللفظ العربي الأوحد الذي لا يمكن فصل الألف واللام عنه، الفصل اللفظ العربي الأوحد الذي لا يمكن فصل الألف واللام عنه أبدا، لكن باقي أسماء الله تفصل. فالله هو رحمن والرحمن، علي والعلي، كريم والكريم، بصير والبصير، لكن إلا لفظ الجلالة الألف واللام لازمة لزوما أبديا لا تنفصل أبدا. ومعنى الله يعني الإله، ومعنى الإله من وله يعني المحبوب، الله يعني المحبوب يعني المطاع، لأن المحبة تقتضي الطاعة. معنى تاني، الله لفظ مشتق من الإله، من الإله، ولكن بعد الاشتقاق لزمت الألف واللام لزوما أبديا لا تنفصل أبدا عنه. والإله أصل الهمزة هذه مقلوبة من واو، الإله يعني الولاه، الولاه من فعل اسم وله يعني أحب، فالإله يعني المحبوب، فالله معناه المحبوب حبا يستلزم الطاعة، لأن المحب لمن أحب مطيع، لأن المحب لمن أحب مطيع، فالله يعني المحبوب يعني المطاع سبحانه جل وعلا. فاعبدوا الله يعني اعبدوا المعبود المحبوب بحق سبحانه، واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الكلام على منهم يعني أفراد كلمة أمة، لأن قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إياك تقول منهم معطوف على رسولا، لأن الرسل كلهم هداة مهتدون، ما ينفعش من الرسل منهم من هدى الله منهم من حقت عليه الضلالة، يبقى هنا الكلام على كلمة أمة هي اللي منهم من هدى الله، يعني من الأمم من هدى الله، ومن الأمم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المهم الشاهد هنا أن كل رسول مهمته أمر الناس بتوحيد العبادة لله عز وجل. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا الله وحده فاعبدوه وحده. وذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اعبدون يعني ألهون، اعبدون يعني ألهون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والتقوى يعني المخافة، المخافة من الله عز وجل. والتقوى إحسان، التقوى إحسان، التقوى والإحسان كلمتان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فالتقوى والإحسان إذا اجتمعا يكون التقوى الانتهاء عن المحظور، والإحسان فعل المأمور. الإحسان فعل المأمور والتقوى ترك المحظور، يعني اللي أمر به الله تفعله يبدأ إحسان، واللي نهى عنه الله تتركه يبدأ تقوى. لكن إذا جت واحدة شملت الاثنين، شملت الاثنين. والتقوى والإحسان كل منهما يساوي المراقبة، المراقبة، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن ترى فإنه، فالإحسان هو المراقبة، هو نفسه المراقبة على طول. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول دينكم واحد يعني الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. علات يعني ضرائب، فالإخوة يعني إخوة من الأب، إخوة علات يعني إخوة من الأب، أبوهم واحد يعني دينهم واحد. فالجزء الثاني للحديث يفسر الجزء الأول من الحديث: إخوة لعلات يعني أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال عز وجل عن أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل؟ من هم؟ بالترتيب الزمني: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات الله وسلامه عليه. بترتيب الأفضلية: محمد وإبراهيم وبعدين موسى وعيسى ونوح، الثلاثة سواء. لكن أعظم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم نبي بعد محمد إبراهيم، ثم الثلاثة، ثم باقي الأنبياء. طيب، وقال عن أولي العزم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدعوة الأنبياء جميعا وعلى رأسهم أولي العزم، منهم الأنبياء الذين بلغ عددهم 24,100,000، 124,000 هذا الأنبياء، 124,000 يسيرون في دعوتهم في منهج واحد وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد، أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها للإنسانية. توحيد إيه؟ الألوهية، المتضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. مما يدل على أنها، مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله. يبقى الأنبياء لما أتوا كان كل همهم في البداية تعبيد الناس لرب العالمين. قول أبي الأعلى المودودي اللي ذكرناه أمس، إن أبي الأعلى المودودي قال: الله جل لا يريد من الصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، ولا يريد هذه الحركات من ركوع وسجود ولا غيره، وإنما هذه كلها وسائل لتنفيذ الحاكمية. هذا كلام شيعي، لأن احنا قلنا أركان الدين عند الشيعة غير أركان الدين عند أهل المسلمين. أركان الدين عند المسلمين خمسة، أركان الإسلام خمسة عند أهل الإسلام، بني الإسلام على خمس. أركان الدين عند الشيعة دين تاني، ده دين غير الإسلام ملوش علاقة. دين آخر أركان الإسلام فيه ستة، أولها الإمامة، الإمامة اللي هي الحاكمية. ودي اللي خدها سيد قطب والمودود يعملوها عندنا ركن من الأركان. وطبعا هذا الكلام باطل. وإلا عندك 13 سنة من أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إجمالية 23 سنة. 13 سنة الأولى ما تكلم عن مسألة الحاكمية إطلاقا. طيب، فلا يجوز تبديل دعوة الأنبياء، أنك تعبد الناس لرب العالمين أن يعبدوا الله بكل ما شرع. ثم النماذج، قال ثم إن الله تعالى أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام، وحنمشي بقى واحد واحد. قال الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ألا تعبدوا إلا الله. طيب، الذين فسروا تعبدوا يعني الحاكمية، معنى ذلك أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه والمجموعة الذين هاجروا معه إلى الحبشة لما ذهبوا هناك وجلسوا مع النجاشي كانوا تاركين العبادة، لأن النجاشي كان بيحكم قوما من النصارى وهو نفسه كان نصرانيا ثم أسلم وخلاص لم يتغير أسلوب حكمه، ما في شيء تغير، يعني ما غير الأحكام التي كان يحكم بها أهل الحبشة لما أسلم، ما غيرش حاجة، هي بقيت هي. ده لذلك عند الحاكمية فرع على العبادات وليست هي العبادة الأصلية. ولذا قام معه جعفر الذين معه، لا في بقى حدود في سرقة ولا في نصحة في حاجة خالص. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي إلى آخر الآية. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم الكلام ومواجهة عاد صلى الله عليه وسلم ونجاته. وهكذا كل الأنبياء ساروا في منهج الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولا، وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله كقوم يونس. لكن الباقون واجهوا رسلهم بالسخرية والتكذيب والاستهزاء. قوم يونس لم يواجهوا نبيهم لا بالسخرية ولا بالاستهزاء، هم توقفوا في البداية. فهو صلى الله عليه وسلم لزيادة حبه لله عز وجل ذهب مغاضبا، يعني ذهب مغاضبا بيدعوهم إلى توحيد الله وهم متوقفين، فإزاي تتوقفوا يعني؟ عايزهم بسرعة يقول اعبدوا الله ما لكم إلا غيره، نعم عبدنا الله ما لنا، عنده حق طبعا، لكن هم توقفوا وتلكأوا في المسألة فغضب ومشي من غير ما يأخذ الإذن بسبب زيادة غيرته على التوحيد. فعاقبه الله عز وجل عقابا شديدا جدا، لأنه كان يسجنه في الظلمات الثلاث إلى يوم يبعثوه، سجن بطن الحوت في ظلمة البحر في ظلمة الليل، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث، لأنه فقط لم يستأذن وذهب مغاضبا. لكن لما سبح وتاب ورجع صلى الله عليه وسلم وألقاه الحوت وأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين، يعني يقطين قرع العسلي، وقام فذهب إليهم إلى قوم يونس فأرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون فآمن في القلفاء تفيد التعقيب السريع. فإذا هؤلاء القوم لم يسخروا ولم يستهزئوا، كما قال تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هذا كل نبي استهزئ به عدا ما ورد عن يونس عليه السلام. وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأبية، النفس المؤمنة لما حد يسخر منها تحزن حزنا شديدا، فهذا أشد من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، يعني القريب منك لما يظلمك بيبقى شديد على النفس أكثر من الحسام، يعني السيف المهندي السيف الهندي وهو أجود السيوف. ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، اللي هو يوم الهزيمة العسكرية في أحد. طبعا يوم أحد هو 70 من أصحابه قتلوا وهو نفسه جرح وكسرت رباعيته وجحشت ساقه ووقع على جنبه وضرب على عاتقه صلى الله عليه وسلم، فكان يوم شديد جدا. فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لقيت، يعني إجمالي عذاب شديد. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أو كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يترفع أشد يتنصبها، ولما ترفعها تنصب الأخرى. إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يلي ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب منطقة تسمى قرن الثعالب أو قرن المنازل، الآن اسمها السيل الكبير، وهي منطقة الإحرام لأهل الرياض وأهل الذين يأتون من هذه الناحية بالكامل، هي الناحية الغربية في السعودية. قرن الثعالب هو قرن المنازل، والآن اسمه السيل الكبير، على بعد 68 كيلو من مكة. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، يعني سخريتهم واستهزاءهم، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، اللي هو جبل جبلي مكة، جبل أبو قبيس والآخر، حيث يطبقهم عليهم يموتوا كلهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. والله استجاب لهذه الدعوة. ده أكثر، ليس فقط أخرج من أصلابهم، بل هم نفسهم هدى كثيرا منهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا يشركون به شيء. ومن هذه المواقف إذن هو حصل لسخرية واستهزاء الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى نفر من ثقيف، وقبيلة ثقيف قبيلة مبجلة مركزها الطائف ومحبوبة في مكة، ومنها الجبار من الحجاج ابن يوسف الثقف. عمد إلى نفر من سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد يليل ومسعود وحبيب. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة، يعني قال: أنا أمرط ثياب الكعبة، أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، لو ربنا أرسلك فأنا أمرط ثياب الكعبة، يعني أمزقها. وقال الآخر: أنا وجد الله أحدا أرسله غيرك، يعني بلاش أحد غيرك يبعثه. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خير ثقيف، يعني يئس من هدايته. الشاهد من القصة أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد عليهم من كل بلاء، حتى من المعارك الطاحنة السخرية والاستهزاء بيكسر النفس. فلقد قتل يوم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله، شج يعني جرح في رأسه ووجهه، وكسرت رباعيته، رباعيته يعني السنة الرابعة من هنا، الاثنين اللي في النص، أي واحدة من هنا ومن هنا اسمها رباعي. ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وهو بمكة وفي يوم بدر وغيرها من المشاهد، ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية، فكانت السخرية عنده أشد من الضرب والتعوير والقتل. ومن هنا يقول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء يعني تحملا للبلاء وتعرضا للبلاء من الله الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كل ما يبتلى الإنسان على قدر ابتلائه يدل على خيره وفضله. فالأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله. ولذا أنت ترى الأماثل كم رأوا يعني ابن تيمية رحمه الله حورب من كل طوائف الدنيا. السلطة حربته، الأشاعرة حربوا، المعتزلة حربوا، الشيعة حربوا، اليهود حربوا، النصارى حربوا، بعض جهال السنة حربوا. ما بقى يتحارب في كل وقت في كل حين ومن كل الناس، وينتهي به الحال أن يموت في قلعة سجن قلعة دمشق رحمه الله. أمثل. فكان لازم لا أحمد بن حنبل يبتلى ويتضرب ويتنخرع كتفاه ويتسجن وينام على وجه 50 يوما ويمنع من التدريس وإفادة الناس في الحديث، ومالك يضربوه ويخلعوا درعيه، وأبو حنيفة يعزلوه ويضربوه. ما في أحد إلا وتعرض للبلاء الشديد جدا. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب. منهج صعب اللي هو منهج المواجهة، المنهج السهل ترضي الناس كلها، كله حلو كله جميل زي منهج عمرو خالد كده، كله كويس كله جميل كله حلو. والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمة وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقاءه. خلي بالك وأصدقاءه لو عندك مكتوب على واو خليها على همزة، خليها على همزة، الخطأ من الناسخ هنا، خطأ من الكاتب. وأصدقاءه همزة بس مش همزة على واو، انت عندك همزة على واو هي همزة بس، اشتب الواو دي تمشي الأمر لأنه مفعول به معطوف على مفعول به. وسيواجه المجتمع وعداواته وسخرياته وأذاه، يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى. بعض الناس يعني يكون من أهل العلم لكنه يتخذ طريق الحيدة، طريق السلامة اللي يسموه التميع، الآن كله كويس، ما فيش داعي تتكلم على أبو إسحاق الحويني، ما فيش داعي تتكلم على فلان، ما فيش داعي تتكلم على إلا يعني هذا منهج اللي هو منهج السلامة، وهذا ليس منهج الأنبياء وليس منهج أهل السنة أبدا. قال فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاء. أنه لون اللي هو بلا لون، اللي هو بلا لون، ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم لا سخرية ولا أذى. اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة. يعني الحكام لما يجي المبتدأ ده يهاجمه هنا الحاكم يضربه. ولذا ضربوا الجماعات الإسلامية وسجنوا الناس ومات الناس وهم أحياء، مثل عبود الزمر ميت حي، تيتم أولاده وهو حي، وترملت زوجته وهو حي. والذين دخلوا المعتقل من 81 وما زالوا فيه، والذين جلسوا 25 سنة ولا 26 سنة في المعتقل ماتوا وهم أحياء، ماتوا وهم أحياء، ترملت الزوجات والأزواج أحياء، وتيتم الأولاد وهم أحياء بلا فائدة ولا جدوى، بلا فائدة ولا جدوى. وهم بعضهم معظمهم بعد 25 سنة بعد قرن من الزمان قالوا آسفين كنا خاطئين، بعد ما خربت موتى كما يقول. فالحاكم إذا تعرض له الداعية فإنه يعني يقمعه ويفتك به كأحزاب سياسية تناوي الحكام وتهدد عروشهم. وهنا السر، لماذا هاجم عبد الناصر الإخوان المسلمين واعتقلهم وقتل منهم من قتل؟ لأنهم نزعوه لإيه؟ العرش. لما نزعوه السلطة فتك به وهكذا على طول. والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا، لا يقبل انك تاخذ منه الكرسي ابدا. واذا كل ما تحاول تنزعه على الكرسي هيعاديه، حتى لو بتنزعه ببطاقه انتخابيه، حتى لو بتنزعه من خلال نقابات واتحادات وتقول منازعه سلميه، مش هيتركك، لن يتركك، لانه لا يترك، لا يحب ان يترك الكرسي وحقه. لان منازعه الامر اهله منعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعه ببطاقة ولا برشاش ولا بأي طريقة لا يصلح، حرام. على كل حال نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام، أربعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم، لأنكم نزعتم الأمر إيه؟ أهله الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم اللاحب، اللاحب يعني الكريم المفيد بالخير، الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتبعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لناكبون، يعني أنتم بعيدون عن منهج الأنبياء. ومهما بذلتم من الجهود، يعني رعيتم أرامل ورعيتم أيتام وعملتم أنشطة وعملتم دعوة وشرحتم فقه وشرحتم سيرة وشرحتم مسائل وعلمتم تجويد وعلمتم مصطلح حديث، كل ذلك أنتم في النهاية خارجون عن المنهج الحقيقي مهما قدمتم. يحيضون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة. احنا قلنا المخلص، فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لناكبون، ومهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم من خلال محطات وقنوات ومواقع وكتب ومذكرات ومطويات ومطبوعات وأشرطة وسيديهات، فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية وما أقل جدوى الوسيلة. طيب الحكم طبعا وسيلة إلى الدعوة لله، الحكم أنا قلت لك قبل كده خد بالك، الجهاد غاية ولا وسيلة؟ الجهاد وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض وسيلة وليس غاية، لأن التمكين في الأرض وسيلة لإقامة الدين، فكذلك الدعوة والتعليم من الجهاد. فالدعوة والتعليم وسيلة ولا غاية؟ وسيلة، الدعوة وسيلة. طيب الحاكم إذا حكم إذا مكنهم في الأرض برضو وسيلة وليست إيه؟ غاية. يبقى التمكين في الأرض وسيلة وليست غاية، فلا ينبغي أن يكون هدفا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون هدفا، فحرم على الناس السعي للحكم وإزاحة الحكام إلا إذا الحكام كفروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. يعني لا يكون كفرا يختلف فيه اثنان، كفر لا يختلف فيه اثنان، مثل مثلا يطلع زي ما قلت لك الرئيس مبارك كده ويروح في التلفزيون مقطع المصحف، أو خلاص أنا تركت الإسلام وأنا الآن أقول المسيح هو الله، هذا خلاص كفر لا يختلف فيه اثنان، هذا كفر بواح، ساعتها نشوف بقى شروط الموانع، لكن هذا كفر بواح، عندئذ تسقط ولايته الشرعية ويخرج عليه إذا وجدت القوة الكافية لإزاحته من دون مضرة ولا مفاسد. أما إذا لم توجد القوة الكافية لإزاحته بدون مضرة ولا مفاسد فيجب إيه؟ الصبر. وإذا سألتك سؤال خطير امبارح قلت لك افرض فوجئت بكرة بأن شنودة صار هو حاكم مصر، ماذا تفعل؟ الصبر، الصبر، ما فيش غير الصبر. وإذا في وسيلة لإعداد الخروج عليه فالنفع مع محساب المفاسد والمصالح دائما. نسمع ونطيع في المعروف فقط، يعني في الحق والخير والمباح فقط، وهذا حتى الحاكم المسلم، هو الحاكم المسلم إذا أمر بمعصية لا يطاع، يعني لما يأمرنا نشرب الخمر مش هنشرب، ولما يأمرنا بالزنا مش هنزنا، سواء اللي أمرنا بذلك مسلم أو غير مسلم. فإذا طبعا هو الحالة دي إذا كان الجيش سيتوجه إلى محاربة أعداء يهددون أرض الأمة وأموال الأمة ودين الأمة فإنه لابد يبقوا فيه، وأما خروجهم منه فتابع المصالح المفاسد، وأما بقاؤهم فيه مع الإعداد فهذا مطلوب مع حساب برضو المصالح والمفاسد. فليه؟ لأن حكيت لك التجربة الخطيرة، تجربة إريتريا. لما لقينا الإخوة الإريتريين وهم كتير في السعودية مهاجرين هربانين من إريتريا، الإخوة دول أخطأوا أصلا. الإخوة دول إريتريا دويلة، دويلة صغيرة مأخوذة حتى من الصومال على حتى من إثيوبيا، متكونة دويلة سمت نفسها إريتريا. هذه الدويلة تولاها واحد مرتد اسمه السيافي أفرقي، أبوه مسلم اسمه عبد الكريم، لكن هو ارتد عن الدين وخلاص تنصر، اسمه زي باراك أوباما بتاع أمريكا، أبوه اسمه حسين مسلم لكن هو ارتد وتنصر. فالإخوة اللي هناك قالوا ازاي احنا 80 مليون مسلم، احنا 80% مسلمين و20% نصارى، كيف نسكت على هذا الحاكم؟ لابد من الخروج عليه. خرجوا بدون حساب ايه؟ القوة الكافية لعزله دون مضرة ومفسدة على الأمة. الشرط الثاني للخروج، مو شرطين للخروج، حسبوها بدون هذا الشرط فخرجوا. فنكل به، ومش بس تنكل به، حول 90% من المساجد الى كبريهات ومزابل وخلاص، بقت اماكن للدعارة، ويقف كده الجنود الاريتريين النصارى يتبولوا جوه المسجد وفوق المنبر، وبدأ قطع المصاحف ويدوس عليه. ونكل بالإخوة دول، بعضهم فر وبعضهم بقي مقهورا. لو حسب هو في البداية كان إيه؟ كان أولى أنه يجلس ويدعو. لو ضاق الأمر يبقى في الحالة لابد من تتوجب الهجرة على القادر عليها، ويتوجب الصبر على الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا. كنا مستضعفين في الأرض، المستضعف الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، هؤلاء عسى الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. أما اللي يستطيع حيلة فدول ربنا ينكل به سبحانه جل وعلا. فهذا الأمر، إذن نحن نسأل الله ألا، لأن مصر هذه هي أفضل دولة إسلامية في العالم، في الكرة الأرضية كلها، ما في دولة أفضل من ذلك، السعودية ولا غيره، اللي طاف بالعالم يعرف. فنحن ربنا نسأل الله أن يدوم الفضل ويزيد الفضل ويتغير الباطل الموجود إلى حق إن شاء الله. طيب، فمنهج الأنبياء هو أن التمكين في الأرض إيه؟ يعني تمكين حكم، فالحكم وسيلة، والوسيلة لا ينبغي أن تشغلك عن الغاية، لأن الوسيلة لإقامة الدين ولا تتفرق فيه. والحمد لله لما يبقى فيه أجزاء كثيرة من الدين مقامة، يبقى السعي إلى تكملة باقي الأجزاء لا إلى هدم الحكم الموجود واستعداء العالم. لأن طبعا أنت لو عملت ثورة وحتفاجئ بالأسطول السادس الأمريكي جه، ولا عندك دقيق يكفي ولا عندك أي حاجة تكفي، ضاعت وطلعت ثورة الجياع، والناس تقول لك عايزين شارون يجي، أنا عايزين طعام. فلابد من دعوة وإعداد الناس بالدعوة الرفق واللين وبيان الأمر الشرعي. قال: فيا ويل هؤلاء الدعاة إن أصروا على المضي فيما ابتدعوه من مناهج، وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله، تحت شعارات براقة تخلب ألباب البلهاء والجهلاء منهج الأنبياء. نعمل حاكم، نعمل الخلافة، هيا نسعى لإقامة الخلافة الراشدة. هذا الكلام يجوز؟ لا، حرام هذا الكلام، هذا الكلام حرام. السعي لإقامة الخلافة الرشيدة، السعي لإقامة الخلافة الرشيدة باطل، لا يجوز أصلا، أصلا لا يجوز. ما أمرنا الله عز وجل بأن نسعى لإقامة، وهذا الكلام بقى بتاع محمد أضمه، كل الجماعات، كل الجماعات هدفها السعي لإقامة الخلافة الرشيدة، هذا باطل أصلا، ولأنه يستحيل إقامة الخلافة الرشيدة قبل أن يظهر المهدي والمسيح عليه السلام، يستحيل، ده أمر كوني قدري قدره النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تكون خلافة وبعدين ملك عاد وبعدين حكم جبري وبعدين خلافة، تكون بقدر الله عز وجل ترتيب زمني، ليس بإقامة الناس لها، ليس بإقامة الناس لها، ولكن هو ده ترتيب زمني. وإلا لو كان السعي للخلافة الرشيدة واجبا، يبقى كان السعي للملك العاد واجبا، والسعي للحكم الجبري واجبا، لأن هي المراحل، كانت هذه المراحل واجبة كلها واجبة، ولكن تكون تكون تكون. إنما المطلوب ليس إقامة الخلافة، وإنما إقامة الدين، إقامة الدين بقدر ما نستطيع. نعم، الحاكم ماله؟ يشترك فيه الحكم، الحاكم اللي خد الحكم بالقوة. بعد الملك بقى حكم جبري، الحال هو الجبر، يطاع، حكمه عند الله، حكمه عند الله عز وجل، هو العبرة بأسلوب حكمه، فهو على قدر حكمه للناس والعدل فيهم يؤجر، وإلا كان عمر بن عبد العزيز ملكا وباسم خليفة، مش دعوة بالاسم، لأن معاوية رضي الله عنه عمره ما سمي ملك وهو كان ملك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملك بس اسمه أمير المؤمنين واسمه خليفة. فالعبرة بعدل الملك، بعدل الحاكم، بصرف النظر الحاكم ده اسمه ملك، اسمه أمير، اسمه سلطان، اسمه مستشار، اسمه أي حاجة، مش إشكال، هو كله حاكم. فالحاكم بقدر عدله يحاسب ويقف يوم القيامة، لا يفك إلا عدله، لا يفك إلا عدله. إنما الكلام الولاية الشرعية، الولاية الشرعية بمعنى يعني المواطن المسلم يدين له بالولاية طالما هو مسلم، حتى لو كان أفسق الناس، حتى لو كان أفسق الناس. هل يسعى إلى زلة الفاسق؟ الحرام، هذا قول الشيعة، هذا قول الشيعة. وإنما يسعى إلى زلة الفسق، نسعى إلى زلة الفسق. فرق بين الفسق والإيه؟ والفاسق. نسعى إلى زلة الفسق بالتوبة إلى الله والرجوع عن المظالم والدعوة إلى الله عز وجل. فإذا ساد التوبة في الناس لابد من الحاكم يتغير، إما هو يتغير وإما هو يتغير. عارفين يعني إيه؟ يعني هو يتغير بمعنى يتوب وينصلح، أو ربنا سبحانه وتعالى يزيله ويأتي بأفضل منه، هيها. لكن الحاكم، الحاكم لا يوليه إلا الله. اللي انت بتشوفه ده صور، حكاية شورى وبيعة، حكاية دبابة رايح بها للحكم، اخد بالك، حكاية توليته من قبل اللي بقى اللي قبله اللي هو التوريث، كل هذه صور. انما الحقيقة ان الله عز وجل هو الذي يولي الحكام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فربنا عز وجل ينظر الى كل اناس وبحسب حالهم يولي عليهم من هو مثلهم، بل يعفو عن كثير، بل يعفو عن كثير. طيب، هيمسك دعوة كل نبي، أولهم نوح أبو البشر الثاني عليه السلام، أبو البشر الثاني، لأن الله، لأن كل من هو حي الآن من البشر هو ابن نوح، لأن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين، يبقى أي حد من غير ذرية نوح راح، فكل الباقي الآن من ذرية نوح، فنوح أبونا، وآدم أبونا الأول، ونوح أبونا الثاني. وأول رسول إلى أهل الأرض، ثم الآدم إيه؟ نبي، وشيث نبي، لكن نوح أول رسول، وده دليل على أنه بعد قبل إدريس لا بعد، لأن بعض أهل العلم يقول إدريس قبله، هذا غلط، لأن إدريس رسول، كل من ذكر اسمه في القرآن فهو رسول، قاعدة، كل من ذكر اسمه في القرآن فهو رسول. يبقى على طول إذن يعقوب وإلياس وذو الكفل ويونس وإدريس، كل دول إيه؟ رسل، من ذكر اسمه في القرآن فهو رسول. نعم، بقى آدم بس الوحيد النبي لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه هو نبي. يونس رسول، ها؟ أيوب رسول على طول. وأول رسول إلى أهل الأرض، عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا ودهرا طويلا 1000 سنة إلا 50 عاما، لبثها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهرا. يعني هو قاعد يدعوهم حوالي 910 سنة، صح؟ 910 و920، لأن هو عاش 950، فمش معقولة بدأ هو رضيع يدعوه، وإنما بدأ لما اشتد واستوى وآتاه الله حكما وعلما. فالأنبياء تبعث سن 40 ربما قبل ذلك، فإذا 910 أو أكثر يدعوهم. طيب، دعوة نوح عليه السلام فيها حكمية؟ 910 سنة، ذكر موضوع الحكمية ده خالص أصلا؟ تناوله من قريب أو من بعيد؟ أبدا، بل هو كان فاضل مع ضعاف الناس. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم ليحكموا بما أنزل الله ولا لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طلب منهم أن يدعوا آلهتهم سواعا ويغوسا وودا ويعوق ونسرا. طلب منهم أن يتركوا عبادة الأصنام وأن يخلصوا لله وحده عز وجل العبادة. ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي استغرقت 1000 سنة إلا 50 عاما؟ هي دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده في جهد دائب ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها، السر والجهر والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والاحتجاج والاستدلال بالعقل والنفس والحسي بالأدلة العقلية والحسية من واقع أنفسهم وحياتهم ومما بين أيديهم من السماء والأرض وما فيهما من آيات وعبر، وكل ذلك لم يجد فيهم نفعا، لم يجد فيهم نفعا ولا دفعهم إلى استجابة، بل أصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا. أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة، فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار الهلاك والدمار في الدنيا وفي الآخرة الخلود في عذاب النار. طيب، بذل جهودا كبيرة أمدا طويلا دون كلل أو ملل يدعو إلى التوحيد، أثنى الله عليه ومدحه سبحانه جل وعلا وخلد ذكره وجعله في عداد الرسل من أولي العزم. دعوته كلها كانت توحيد. هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ نعم. هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل؟ لا، بل هو عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح والعقل الواعي الرجيح. لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف سنة إلا 50 عاما ويشيد به ويخلد اسمه وقصصه ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟ الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كلها. يبقى إذن دعوة الأنبياء هي التوحيد ونبذ الشرك، التوحيد ونبذ الشرك، وهذا عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل، والواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير، فيكرسوا كل جهودهم وطاقتهم لتحقيقه ونشره، لو نفي الشرك وتعبيد الناس إلى الله عز وجل مثلما فعل الرسل. طيب، هذا الكلام على نوح عليه السلام، أنت ترى في دعوته لا كلام على الحاكمية مطلقا، وإنما كل المسألة عنده ترك عبادة الأصنام وعبادة الله عز وجل وحده. طب هل شرع لهم أحكاما فيما يتعلق بالأموال أو الأعراض أو الخمور أو الأشياء دي؟ هل في كلام؟ كلما ذكر نوح في القرآن هل رأيت كلاما فيه عن ترك الخمور أو ترك العلاقات مع النساء أو غيره؟ ما في. إذن الدعوة الأصلية هي نبذ الشرك والتوحيد، توحيد الله ونبذ الشرك، توحيد الله ونبذ الشرك، وليست منازعة، شرعة ومنهاجة. نعم، الشرعة اللي هي الأمور المعروفة اللي هي توحيد الله عز وجل وتحريم الكذب والقول على الله بغير علم، هذه أمور أساسية، أمور أساسية، لكن أين منها أن لابد من المطالبة بالكراسي والملك والتحكيم؟ ما فيها. وإن كان فيها فهي جزء من الأمور المطلوبة، مثل ترك الزنا ومثل ترك الخمر ومثل ترك الكذب والأمر بالأمانة والعدل فقط، يعني هي أمر من الأمور، أمر من الأمور، من تركه عصى، كما أمر الله عز وجل بالصدق فمن كذب فقد عصى، وأمر الله بالوفاء بالعقود فمن لم يأتي فقد عصى، وأمر الله بالحكم الشرعي فمن تركه فقد عصى. هذا زيه مثلها تماما، لا تختلف عنها، بحال من الأحوال. لكن من أشرك بالله أو من كفر بالله هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. طيب، ثم أبو الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم خليل الله. أنت قلت سيدنا نوح، وهذا غلط. نوح عليه السلام، لا تقول سيدنا أبدا. عمره الحقيقي إن كان عاش 1000 سنة إلا 50، يبقى ده عمره، يبقى ده عمره الدعوي هيبقى 910-920. وإن كان عمره الدعوي 1000 سنة إلا 50، يبقى اسبقها ب30-40 سنة، لأنه قال لبست فيكم، فلبست فيكم دي ربما عمري كله، أو لبست داعيا. إبراهيم عليه السلام الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباعه ملة أبيكم إبراهيم، ماذا قال إبراهيم إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ليه تعبدوا كوكب الزهرة لهو فلما جن عليه الليل رأى كوكبا لهو كوكب الزهرة اللي يسموها فينوس يعبدوها، وبعدين القمر، وبعدين الشمس، دي أكبر ثالوث معبود في العالم كله، فرعنا وغيره معبده، اليونان والرومان كله يعبد الثالوث، وفوق الثالوث يعبدون الله. وقوم إبراهيم منهم آزر يعبدون الله، نعم، لأن إبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يبقى هم بيعبدوا رب العالمين وبيعبدوا معه غيره. فهم عاملين إيه؟ بيت الأصنام اللي مشرف عليه آزر، لأن آزر ده الكاهن الأعظم يعني الكاهن الديني الأعظم له. عندهم 4 أصنام أساسية كبار، وعندهم شوية أصنام صغيرة. الصنم الأكبر إيل يعني الله، وكلمة إيل يعني الله أصلا، ومن هنا إسرائيل جبرائيل، إيل يعني الله. فعاملين لله سبحانه وتعالى تمثال، والعياذ بالله هو ده الله، هذا تمثال الله والعياذ بالله اللي هو الكبير. والتمثال الذي يليه تمثال الشمس، تمثال الذي يليه تمثال القمر، تمثال الذي يليه تمثال كوكب الزهرة اللي هي فينوس أو عشتروت، اسمها عشترة أو عشتروت. وبعدين شوية تماثيل بقى صغيرة، عطارد ومريخ. فبيعبدوا كل هذا، لكن عندهم أعظم الآلهة الكبير هو مين؟ إيل، اللي هو كلمة إيل معناها الله، لكن مش الصنم ده هو الله والعياذ بالله، وإلا لو هو الله مستحيل أعوذ بالله أنا مخلوق. فإبراهيم عليه السلام ماذا يريد منهم؟ يعني عاوزين يعملوا ايه؟ يسيبوا إيل والشمس والقمر والزهرة والعطارد وشوات الهوسة دي ويعبدوا الله وحده، في حكمية هنا؟ طيب، قال أتتخذ أصناما آلهة، لأنه طبعا هو قعد يسخر منهم إبراهيم عليه السلام، لأنه لما جن عليه الليل رأى كوكبا، هذه أولهم الثالوث، هذه الكوكب اللي بيعبدوه هذا ربي ده، قال هذا ربي، سخرية. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، تربي أفل يطلع ويزل ويطلع ويختفي. فلما رأى القمر بزيغا قال هذا ربي. فلما رأى الشمس قال هذا ربي، هذا أكبر، لأن هذا أكبر الآلهة قبل إيل. وإذا هو لما حطم كل الأصنام حطم الشمس، مش الشمس بقى، التمثال اللي هو تمثال الشمس وتمثال القمر وتمثال كوكب الزهرة، وجعل تمثال إيل كسر دراعه وعلق الفاس فيه. يا جمال جعل تمثال إيل اللي هو كبير، وراح مكسر دراعه بس وحط الألوان بل فعلوا كبيرهم. هذا ليه بقى؟ هما بيعتقدوا ان الكبير ده اللي هو إيل هو اللي بيسير الآلهة الأخرى، وفعلا ربنا هو اللي بيسير، بس مش آلهة، مش آلهة، هو بيسير الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكله، بس آلهة هذه ليست آلهة، هو إله واحد جل وعلا. فهو كسر لهم الآلهة دي وراح مضرب دراع صنم إيل وحط الفاس. فهذه مسألة الكوكب والكلام ده كله. وقال لهم في الآخر إني بريء مما تشركون. لماذا لم يقل إني بريء مما تكفرون؟ هم هنا نقضت ربوبية ولا نقضت ألوهية؟ وكفار مكة نقضت ربوبية ولا ألوهية؟ فالذين هم مشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ويحبون الله ويحبون معه غيره، ولذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد من الكافرين حبا لله. فالكافرين يحبون الله، في كفار ممكن كافر يحب الله أكثر من مسلم، وممكن صوفي ضال يحب الله ويشرك به وبيحبه أكثر منك أنت، لأن الحب في حب صح وفي حب إيه غلط، في حب صح وحب غلط. حب الدب لصاحبها صح ولا غلط؟ الدب عملت إيه؟ طيب، ففي حب صح وحب غلط. أنت عارف حب المشرك الصوفي بيبقى عامل إزاي؟ هو بيحب ربنا أكثر منك، بس الشيطان بيضحك عليه بيعمل إيه؟ يقول ده ربنا ده عظيم جبار، أنا الضعيف أكلمه كده مباشرة وأدعوه مباشرة؟ لا لا لا، أنا لازم أشوف واسطة، ده أنا عشان أكلم رئيس ولا عمدة ولا وزير ولا محافظ ولا مأمور اسم بشوف له إيه واسطة، يبقى ربنا برضو لا ده عظيم جدا ما ينفعش، لازم أشوف له واسطة. فيا بدوي يا قنائي فاتخذ واسطة لله عز وجل بسبب إيه؟ زيادة الحب اللي هي حب إيه أصلا؟ غلط، حب غلط. الرهبان الراهب من حب لله قاعد في صومعه سايب الدنيا، مش عايز زوجة ولا عايز أكل ولا عايز شرب أو أي حاجة كده وشوية مية وانا، ويقعد يعير. الراهب من دول قاعد يبكي وهو بقى هو ضال أصلا. حب زايد بس حب غلط، حب غلط. لذا ليست العبرة بأن تحب الله ورسوله، لأن الصوفية الغلاة بيحبوا الله ورسوله، ده غلوا في الرسول جعلوه إله، وإنما العبرة أن يحبك الله ورسوله. لو أحبك الله ورسوله خلاص نجوت، ولن يحبك الله ورسوله إلا إذا أحببت الله ورسوله حبا صحيحا بحسب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، فالقيد هو الاتباع، القيد هو الاتباع. فإبراهيم عليه السلام كل دعوته اعملوا إيه؟ طيحوا الأصنام دي كلها واعبدوا الذي ليس كمثله شيء. هذا إيل، هذا تمثيل لله عز وجل، وربنا ليس كمثله شيء، يبقى ما ينفعش تعبدوا ده، وإنما تعبدوا الله الذي لذا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ولم يقل إلا إيه، وإنما قال إلا رب العالمين. فدعوة حارة متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة، لأن إبراهيم عليه السلام بدأ بالأسرة، يعني بدأ بمين؟ بأبيه آزر، ثم إلى الأمة. والدعوة لازم تكون لينة ورفيقة، فهو رايح لعميد الكفر وأستاذ الشرك والكاهن الأعظم لصناع الأصنام اللي هو آزر، ويقول له يا أبت، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن، وكل الكلام يا أبت يا أبت. إذن الدعوة حتى مع كبار المشركين والمبتدئ لابد أن تكون في البداية بالرفق واللين، لأن بعد كده خلاص. ومحمد صلى الله عليه وسلم بدأ بالرفق واللين وبعد كده رفع السيف يقتل خلاص. دعوة أقوى من الطرق في المناظرة والمحاجة لإقامة حجة الله وضحض الشرك وباطله وشبهه. فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة، وتسفيه لأحلامهم، ورصد الكواكب المذكورة واحد تلو الآخر وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. فمن الذي يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون الكون كله؟ لما يعني افرض ان كوكب الزهرة جه فعلي يدبر الكون، طب لما قفل الكون يلعب يضيع؟ القمر لما يظهر يدبر الكون، طب لما يروح؟ والشمس لما تطلع بالنهار وبعدين تاخد الراحه بالليل، يبقى الكون ما ينفعش، ما ينفعش. وهكذا. ثم ذكر كلام ابراهيم عليه السلام ورد ابيه عليه، اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك. خلاص الشغل كله تهديد وعافيه، لأرجمنك وهجرني مليا. برضو قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، واعتزله. فهي دعوة حارة كلها توحيد ونهي عن الخضوع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. إذن علم التوحيد هو العلم الذي اعتز به الأنبياء وصالوا به على الباطل والجهل والشرك فالجهل بهذا العلم، علم الأنبياء الهادي للحق والمنقذ من الضلال والشرك، هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. العلم بالتوحيد هو الأساس، العلم بالتوحيد هو الأساس. يا أبت إني قد جاءني من العلم علم التوحيد، ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، وهكذا. وأقام الحجج الدامغة، وواجه الدعوة، وواجه الحاكم الجبار الطاغية. ولما واجه الحاكم الجبار الطاغية، هل دعا إبراهيم عليه السلام إلى الثورة على النمرود؟ يعني النمرود قال، إبراهيم عليه السلام بيقول له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طيب انصرف إبراهيم من عنده، يلا يا ناس الثورة على هذا الحاكم الذي يدعي أنه رب الأرباب وأنه يحيي ويميت، وهو لا يحيي ولا يميت، وقد نظرت وثبتت حجته وضاعت، فهي سوروا عليه واخلعوه وخذوا الحكم منه. ما في هذا، ما في. ثم إنه لما هم ألقوه في النار وهو نجا من النار وترك الأرض، إني ذاهب إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي، ما رحش ليه كون فرق عشان ترجع تاخذ الحكم من النمرود الطاغية؟ ولا النمرود كان الناس ساعتها ده باقي زي ما هو، وباقي زي ما هو، والشعب معاه على انه يحيي ويميت، صح؟ حصل ايه؟ هل راح جاب قلب ناس وجمع جيوش عشان خاطر يخرج عليه ويسور عليه ولا حاجة؟ ما في اي دعوة لهذه الثورة ابدا، ما في خالص. وهتشوف بقى قصة موسى عليه السلام، ان موسى عليه السلام لما خلاص يأس من الفرعون وان الفرعون لن يؤمن وقتل السحرة، خد بني اسرائيل عشان يحضر بهم قوة ترجع تهاجم مصر، ولا خدهم على بيت المقدس؟ مفيش اعداد للثورة، مفيش خالص، انت حر. طيب ما هو فرعون هلك والحكم اللي بعده استمر على الكفر، حكم لما غرق فرعون تولى بعده فرعون آخر على برض الكفر والحكم هو هو، فمش مسألة حكم. طيب فدعا إبراهيم الطاغية المتأله إلى توحيد الله والإيمان إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوى الربوبية، فحاجه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيرة البراهين الواضحة المعالم. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ربنا يحيي ويميت، أنت ممكن تموت حد؟ مستحيل، خد بالك مستحيل. أنت تقتل تموت لا، الموت عزل الروح عن الجسد، أنت لا تقدر، إنما القتل نقض الجسد فلا تبقى فيه الروح. عارفين الفرق؟ وضربت المثال قبل كده الإخوة هنا عارفينه، زي اللمبة دي في تيار كهربي، لما بتعمل الكبس كده التيار بيسري فيها فتنور، لما تقفل الكبس التيار ما يسريش، فالتيار ده زي الروح في الجسم، لكن ممكن اللمبة منورة اهي اكسرها ما تنورش، التيار موجود فيها لكن الجسم نفسه غير مؤهل لبقاء الروح فيه. فالقتل لما تيجي تقتل واحد بتفسد الجسم ده، فالروح لا تستطيع البقاء فتمشي، انما سلب الروح لله وحده. ولذا ما فيش واحد، يبقى كلمه احنا بنقولها في العوام كده موت فلان، هذا غلط، فيش حد يقدر يموت حد، ولا يقدر تموت الفرخه، ولا يقدر تموت الفار ولا الصرصار ولا اي حاجه. فغلط انك تقول ايه موت صرصار موت فرخه، ما تقدرش، انت لا تستطيع، انت قتلت. ولذا عندك في القران في احد يميت؟ لا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا وما كان المؤمن يقتل مؤمنا الا خطا، يسمى الذي ينقض البنيان قاتل ولا يسمى مميت، المميت هو الله بس، المميت اللي يسلب الروح هو الله جل وعلا، او ملائكته الموكلون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لفظ لا غلط، إزهاق الروح غلط، إزهاق الروح غلط، إلا إذا قصد به تضييق المكان على الروح فمن هنا يقبل، لكن سلب الروح المثل المصري المعروف ما يأخذ الروح إلا، هذا كلام صحيح، مثل صحيح، مثل صحيح. فأنت أوعى تقول لحد فلان موت فلان، هذا غلط، غلط خالص. حدش يقدر يموت حد، ولا يقدر يموت نمل حد، لكن تقتل، لما تموت لا. فهنا الرجل ده اللي هو النمرود قال أنا أحيي وأميت، كذاب ولا مش كذاب؟ لأن هو لما يجيب اثنين مساجين ويسيب واحد حي ويقتل واحد فكر انه بيحيي ويميت، ده أهبل. ده انت عشان تحييه يبقى هو عدم وانت تحييه، مش يبقى حي وتسيبه حي، ما يبقى حي مش انت اللي احييته، ده الله عز وجل اللي احياه. ولما تيجي تقول اميت، ده هو اصلا انت نقضت البنيان ولا خدت الروح؟ طب فين الروح؟ هو حصل النقض البنيان، كتم النفس، حطه على كرسي كهربي، حطه في مشنقة، حطه على مقصلة، طعنه بسكين، ضربه برصاصة، فنقض البنيان، فلا تستطيع الروح أن تبقى في هذا البنيان. يبقى اوعى تقول فالنمرود هنا كذاب وضلالي ولا لا، يقول أنا أحي وأميت، كذاب ضلالي. هو كان يعني التعبير الصحيح أنا ممكن ألا أقتل وممكن أقتل. الكلام هنا بره كلام إبراهيم عليه السلام، إبراهيم يقول له ربي الذي يحيي ويميت. فالنمرود برضو خبيث، لو النمرود قال له طيب ما أنا ممكن لا أقتل وأقتل، يقول له أنا قلت لك حاجة زي دي، بكلمك على الحياة والمات. فهو خبيث، فطلع بسبب خبثه طلع من الكلام غير المناظرة إلى كلام باطل، أنا يحيي ويميت. فهذا كلام باطل، لا تستطيع أنت أن تحيي ولا أن تميت. الحياة والمات من الحي المميت سبحانه عز وجل، أو المحي المميت. فإبراهيم عليه السلام نقله، طالما أنت بقى بتلعب بعقول الناس، لأن الناس ممكن تقول آه ما هو بيحيي يعني ما رضاش يموته، وما رضاش يقتله، ويموته يعني يقتله. فلما الناس ممكن تلبس عليها راح جايب له إبراهيم حاجة برضه خالص، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المغرب، فبوهت الذي كفر، ما فيهاش حل دي خلاص. فبان عجزه، بان عجز هذا المتجبر. طيب، فمعنى قول إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت يعني رب الذي ينشئ الحياة ويأتي بالموت سبحانه عز وجل، ولأنه بعد ما يميت ممكن يحيي ثاني، صح؟ ربنا يحيي ثاني. لكن لو إن إنسان مات هل تملك قوة إلى إعادة الحياة ثاني مرة أخرى؟ مستحيل. فربنا يميت ويحيي ممكن ألف مرة، لكن الإنسان لو قتل خلاص ما يعرفش يقتل تاني، المقتول لا يمكن يقتل ما هو مقتول. لكن ربنا ممكن يميتك ويحييك ويميتك ويحييك كلما شاء، لكن الإنسان يقتلك وبعدين خلاص خلاص خلاص خلص. ولذا الدجال وهو الوحيد الذي سيدعي الربوبية لما يقتل إنسان ويفرقه نصين، طيب هنا قتل ولا موته؟ قتل، فأعاده الله إلى الحياة. عرف الدجال يقتله تاني؟ لا، لأن ربنا حكم أنه ما يموتش خلاص، إذا مش هيموت بإيد الدجال خلص، فيتحول رقبته إلى نحاس ما يضرب بالسيف ما بيش فايدة. فسبحان الله، فهي دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم. في أي شبهة إن إبراهيم عليه السلام لما راح يكلم النمرود أي شبهة بالنسبة للحكم والملك؟ خالص ما فيش نهائي، ولا ما تسيب الملك يا عم، انت عمال تعتقد اعتقادات، ما قالوش انت بتعتقد انك تحيي وتميت واعتقادك باطل وفاسد، سيب الحكم وانشر، ما قالوش كده. بالضبط، اذا دعوة الانبياء ليس لها طمع في الملك، لأن الطمع في الملك هذا خاص الإخوان والسلفيين وكما دول، مش خاص الأنبياء، فده منهج آخر، ده منهج الشيعة اللي هو المنازعة على الملك، منهج الشيعة الذي تأثر به الإخوان ودعاة السلفيين. يعني مجتمع إبراهيم عليه السلام مجتمع بسيط؟ طيب مجتمع موسى عليه السلام ومجتمع موسى وفرعون، صبر مجتمع موسى وفرعون مجتمع بسيط. ده موسى عليه السلام راح لمرن بتاح، عارف مرن بتاح كان ملكه يمتد من فين لفين ولا تعرف؟ ملكه بيمتد من منطقة القاهرة الآن، من المنطقة القديمة الآن إلى غاية آخر السودان، ويمتد عبر البحر المتوسط إلى آخر لبنان، يعني منطقة سوريا والشام والأردن هذه كلها تحت سلطان مرن بتاح اللي هو فرعون موسى. التوحيد أولا. طيب هم لو كانوا وحدوا الله وبقوا على الممارسة تطهير الميزان، يعني يبقى كده خرجوا من الكفر وبقوا في المعصية ولا بقوا في الكفر؟ بس يبقى إذن الدعوة الأنبياء هي توحيد الله. ما فيش حاجة اسمها سيدنا يوسف عليه السلام. لا، هنا انت لو انت يا جمال حداد ممتاز واحنا مجربينك، فالان لو فيه هنا لقى حتة بايزة كده حديد واحنا وعادين مش عارفين نعمل حاجة، هتقول بس عن اذنكم واستعولي انا، صح ولا لا؟ لو احنا 13 واحد 14 واحد ركبين عربية ميكروباص والسواق اغمى عليه، لو احنا كنا معاش نسوق فينا واحد بيعرف يسوق، هيقول ايه يا جمال؟ واجب عليه ولا مش واجب؟ طب لو سكت وساب واحد ما بيعرفش وخلاه هو اللي يسوق يبقى يأثم ولا ما يأثمش؟ طب المشكلة اللي حصلت في مصر هل يوجد واحد يمكن أن يحلها إلا يوسف عليه السلام؟ يبقى واجب عليه اللي يقول له خليني أنا ولا لا؟ هي دي. لا ما ينفعش في الحكم، لا هو مالوش يجعلني حاكمة، ما قالش الملك اوعى الملك وديه لنا أنا خليني أبقى ملك بدالك، أنت ملك فاشل وبتحلم أحلام غير سعيدة فانت مش نافع على ملك، والجماعة اللي عندك بايزين ونسوانهم بايزة، ما مش كده. هو قال له انا هنقذ لكم مصر وخليني على خزائن الارض احل لكم الاشكال الاقتصادي اللي ما فيش حد فيكم يعرف يحله، انا اعرف احله، انا حافظ امين، زي ما تقول انا حداد محترم ودول انا سواق تمام زي ما قلت لك بالظبط. فمصر بتغرق هتضيع، الوحيد اللي فاهم هو يوسف عليه السلام، مع انه اداهم الحل قبل ما يقول له جعلنا على خزائن الارض. ما هو بقى عزيز، عزيز يعني وزير، هو العزيز بقى، هو بقى عزيز مصر بقى رئيس وزراء يعني مش حاكم. فما طلب الحكم ده؟ طلب انه يتولى تنفيذ مهام. خد بالك، ده خد بالك كمان انه طلب هذا الامر في دولة كافرة، صح؟ يعني طلب وظيفة في دولة كافرة مش كده؟ هل هذا دليل على ان الانسان يجي في الدولة المسلمة ويطلب فيها الوظيفة الا اذا كان بها جديرا؟ طيب ما هي الوظيفة؟ الوظيفة الاقتصادية لو في واحد اجدع من وزير الاقتصاد الواجب عليه انه يقول للرئيس انا اجدع من وزير الاقتصاد بتاعك واقدر احل لك المشكلة، والرئيس يختار او لا، لان الملكة ممكن يقول لا ولا فالانسان اللي شايف نفسه ماهر في شيء عدا الحكم، لأن الحكم ده قدري كوني، عاد الحكم يروح يقول للرئيس أنا كويس في الحتة الفلانية خدنا رئيس، فتروح شرم الشيخ تقول له رئيس أنا 100 100 في النجارة وأنت عندك نجار نص نص خدنا ردال، أنا 100 100 في الزراعة، هكذا. بس عم نتكلم بصراحة وبوضوح، ده اللي عمل يوسف عليه السلام. هي نفس الكلام، تبقى أنت بقول لك راكب قطر والقطر ده فيه رايح الصعيد مجبل على الصعيد، والقطر المجبل على الصعيد فيه 2000 راكب، والسواق اغمى عليه، الحق يا جماعه السواق اغمى عليه ومفيش مساعد للسواق، في واحد شاطر في سواقه القطر، ها يعمل ايه ساعتها؟ يقول للناس كلها بس كله ارجع انا اللي هسوق، صح؟ زكى نفسه كده ولا انقذ موقف؟ يوسف عليه السلام زكى نفسه ولا انقذ موقف؟ دي واحده، انقذ موقف دي واحدة. الشيء الثاني، لو زكى نفسه من حقه لأنه نبي، لو زكى نفسه من حقه لأنه نبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أتقاكم لله أنا، ألا إن أعبدكم لله أنا، يزكي نفسه لأن ربنا زكاه. فربنا زكى الرسل. مين بقى زكى الجدع اللي اسمه حسن البنا ده؟ اشتغل ايه ده؟ طيب مين زكى الناس دي؟ ده ربنا مزكي، ده معاه شهادة عليا من الله، مع زي الصحابة معهم شهادات عليا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ابن عباس يجي كده يقول أنا من الراسخين في العلم، بزكي نفسه لأنه ده من باب يحدث بالنعمة اللي ربنا أنعم لي، بيقول لهم يعني معنى كلامه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استجيبت يا أخوانا، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أنا من الراسخين في العلم بناء على هذا، يبقى معناه بيدعون إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة تصديقه. هذا الكلام. فلما يجي ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، حقه. ففرق كبير ما بين تيجي تقيس انت يوسف عليه السلام على واحد جاهل ماسك بطانة انتخابية وعمال يجري في وسط الناس ويطلع النسوان تعمل مظاهرات، كيف القياس؟ قياس فاسد خالص، بايظ خالص القياس. طيب وربنا عز وجل ابراهيم عليه السلام طلب الملك من النمرود، ولو طلب الملك لان ربنا قال ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ومع ذلك انا اقصد ايه؟ الانبياء يستحقون الملك عن جداره ولم يطلبوه، الان لا يستحقونه ويقاتلون من اجله، فالقياس رهيب فاسد خالص. يعني الانبياء لو طلبوا الحكم يا اخواننا من حقهم لان هم ربنا مزكيهم وارشد الناس، يعني لو حكمنا نبي يبقى البركه هتحل كلها ولا لا؟ صح، لو حكمنا نبي يبقى كل الحكم هيبقى بوحي والاخر جمال، ولما يدعو تستجاب وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. فيوسف عليه السلام لو طلب الملك ده بركه، ده كان المفروض يقول له طب يا ريت، ما يقول له اجعلني على خزان ارض مين؟ تعال اقعد على العرش بدالي، ده انا راجل ماشي حالك وانت نبي رسول، مش كده؟ فما طلب، ما طلب، ولو طلب تبقى بركه. لما اجي انا اقول دلوقتي اطلب الملك نقول له فين انت؟ فين؟ فين؟ فين؟ القياس فارغ شديد جدا. لو قال لا اصل لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، يبقى كلنا نطالب، كله يطالب، كله يطالب. يجي العجلات يجي انا عايز الحكم، وفي دوره ميه انا عايز الحكم، وواحد ما عرفش يقرا ولا يكتب ولا له اي، انا عايز الحكم خلاص. فده غلط، غلط. فالله عز وجل اتى ابراهيم رشده فهو اعلم بالحكم وبغير الحكم، ومع ذلك ما طلب، واعلم بالملك وغير الملك وما طلب فلم يطلبه. يبقى في الحاله دي لا نطلب الحكم ولا نسعى اليه ابدا، وزائد ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بقى نص ما تطلبوش الحكم، لا تنازعوا الامر اهل. طب يا رسول الله لو في جماعه واحد عاوز ياخد الحكم من الرئيس قال اقتلوه. الله، يعني لو في جماعه بتكون وعايزه تطلع خدوه اذبحوه كده، هادي امره، هادي امره وادي هديه، هنسيب هذا الهدي لمن؟ الله المستعان. فمن اين يبدا الاصلاح؟ هل يبدا الاصلاح يقول بمصاوله الحاكم؟ هل اصلاح البلاد يبدا بالتنازع مع الحاكم والعدوان للحاكم وانشاء صراع، سواء صراع بانتخابات ولا بمظاهرات ولا بخروج ولا بسلاح ولا برشاشات؟ ياتي الاصلاح، جرب ولا لم يجرب؟ جرب، طلعت الرشاشات سقط انور رسالات من المنصه، طلع انور رسالات ثاني باسم حسني مبارك، ما حصلش حاجه، ما حصلش. ثبت ان هذه الامور لا تغير ولا تاتي بخير بل تاتي بشر، والامر اتى بشر ولا بخير؟ اتى بشر، اتى بشر. فلا لا يبدا الاصلاح بالمصاوله، بالمعانده، بالصراع على الحكم ابدا، وانما يبدا الكلام بايه؟ بالدعوه الى الله، بارساء التوحيد ونبذ الشرك. بلد مليئه بمظاهر الشرك، مساجد المليئه بالقبور في مصر اكثر من 1000 مسجد كبير فيها قبور. بلد زي فوة بيقول عليها تقريبا 95% من المساجد اللي فيها فيها قبور. وكل بلد عندنا العمده فيها قبر، عندنا مسجد ابو العباس قبر رهيب جدا، وعندنا في طنطا بتاع البدوي ده، وفي الدسوقي والقنائي، ففي شرك موجود لابد نحارب هذا الشرك ونطهر الامه من عقائد الشرك، ثم بعد ذلك ننظر في اصلاح البلاد، مش بان انا هشيل فوق الرئيس واحط رئيس. فاش لا يبدا ابدا بمصاوله الحاكم، لانه قطعا يحكم بغير شريعه الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهليه. النمرود متفقين معي انه يحكم بغير شريعه الله وبيحكم بقوانين الجهل والجاهليه، مش كده؟ ابراهيم اهتم بالمساله دي عليه السلام، اهتم بيها دي خالص، تبقى اتكلم فيها حتى اصلا. طب طب ايش مال السلام؟ ما في خالص. المسألة دي منفية تماما. مسألة فرعية. زي الآن أنا لو لقيت واحد فرنسي لسه عايز يدخله في الإسلام أكلمه عن الختان؟ جاوبوني الآن. معلش يا سيدي عبد الملك فرنسا أنا ضربت مثال فرنسي يعني أي أجنبي عشان إخوة فرنسيين هنا معانا. فلو لقيت أي إنسان أجنبي لا يعرف شيئا عن دين الإسلام أبدا الأول أكلمه في إن ربنا يستحيل يبقى ثلاثة ويستحيل ينزل من السماء ويدخل في مريم ويطلع منها عكروت صغير كده ويرضع بزازة ويدله شوكولاته وبعدين يبقى ده إله. ما ينفعش الأول أفهمه هذا الكلام لا يجوز ولا ينصلح. لكن أنا أجيب واحد لسه كافر ما يعرفش حاجة وأقول له خلي بالك الختان ضروري. ختان إيه؟ ختان والتهجد أوعى تعمله ده بدعة. هو لسه أصلا فلازم الدعوة يكون لها. إذا مسألة الحاكمية أقصد مسألة موجودة في الدين بس مسألة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. كيف تتحول الفرع إلى أصل والأصل إلى فرع وهكذا. فمن أين يبدأ الإصلاح؟ لا يبدأ الإصلاح بمصاولة الحاكم مع أن الحاكم يحكم بقوانين تشريعات جاهلية ويدعي الربوبية جهرا ويدعي حق التشريع أو يبدأ بإصلاح العقيدة عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية. القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء اللي هو إبراهيم عليه السلام أنه بدأ بإصلاح العقيدة أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره. فدعاهم فعلا إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه وجادلهم في هذا المجال وجادلوه فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب والجمود. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. احنا طلعنا لنا كده آباءنا عاملين كده. فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولا متحجرة دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم ونفذها بكل شجاعة وجرأة. مين يعمل كده؟ مسألة جامدة جدا. النهاردة التماثيل اللي في الشوارع بتفشل الدنيا تكسرها. فلما سألوه أجابهم بأسلوب تهكمي ساخر قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو كبيرهم اللي فعل؟ طب ده اسمه إيه؟ طب ليه ما سموش كذب؟ واسمه كذب؟ وإبراهيم عليه السلام ذكر كذباته الثلاث. يبقى إذن المقصود بالكذب في الدين التعريض ولا الكذب الصريح؟ التعريض. لأنه بل فعله كبيرهم هذا هو بيعرض بيقول أنتم عقيدتكم في الكواكب إن الكواكب السيارة دي هي اللي بتدبر الكون القمر والفلك والنجوم والزهرة والرياح بتيجي كده والمد والجزر والكلام العك ده كله وقيل اللي هو الله هو اللي حاكم كل هذه الآلهة التي تدبر الكون. يبقى إذن عقيدتكم إن الكبير ده هو اللي بيدبر كل حاجة. يبقى إذن اللي عمل كده هو مين؟ كبير. يبقى ده تعريض مش كده؟ هو ده الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب إلا في ثلاث. لكن الكذب كله حرام. على الزوجة حرام، إصلاح بين المتخاصمين حرام، على العدو حرام. وإن حديث صحيح حديث أم كلثوم النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ما هقول لحضرتك حاجة يا أبو هاني. دلوقتي هنفترض إن عندنا وائل ومحمد تخاصما، نسأل الله ألا يحدث. فأنا حبيت أصلح بين وائل ومحمد فأذهب بظاهر الحديث وأكذب. هقول لوائل والله أنا جلست مع محمد، قال لي ده وائل ده راجل محترم جدا وأنا بحبه ومش عارف هو خاصمني ليه وأنا والله نفسي أصلحه ونفسي أكون معاه ما ليش؟ ما أنا بكذب بالإصلاح. وأروح لوائل وأقول له محمد قال لي أنا بحب وائل ونفسي أصلحه ومش عايز الخصام اللي بيننا ده والخصام كله شر وما يصحش وكده وأنا مستعد أنا اللي أروح له بنفسي. فيا وائل طالما الراجل هو مستعد انا شايف ان انت تروح له احسن. خلاص اتقابلوا مع بعض صالحوا بالكذب بتاعي صالحوا قعدوا مع بعض بيقلبوا. قال له ما انت مش بعتلي وقلتلي ان انا بحبك ولسه صالحك. قال له والله ما قلت. والتاني يقول والله ما حصل، ده انت اللي قلت الكلام وانت اللي بعته لي مع طلعت وقال لي كذا كذا، انا اللي بعته لك، ده انت اللي قايل، ده انت اللي قايل. الخصام رجع تاني وكرهونا انا كمان، بدل ما كانوا متخاصمين مع بعض هيبقى احنا الثلاثه متخاصمين. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما انا بقول لك يعني معناها تعريض. فقول له انه وائل بيسلم عليك، فلو جه يقول له لما بيجي مثلا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وائل اكيد الراجل في نيته يتمنى ان يصالحك، لان كل مسلم يحب يصالح اخاه وهكذا. هذا هو الكذب اللي هو تعريض. تعريض لما نيجي نكذب على الزوجه بقى، خد بالك الزوجه اذا كذبت عليها مره واحده عمرها ما هتصدقك تاني اهلا. خلاص كل النساء ناقصات عقلا، ولي ما بيش هتصدقك تاني ابدا مهما تصدق بعد كده، مش هتصدق خلاص، هي هتتبرمج على ان انت بتكذب وتقول لك فاكر من 60 سنة لما قلت لي كذا وكنت بتكذب عليا. فما ينفعش، وانما التعريض تفضل تعرض تعرض تعرض. انت بتحبني اكتر من امك؟ اه طبعا بحبك اكتر من امي، وقصدك بحبك من باب الجنس والمعاشرة طبعا اكتر من امي، مفيش كلام. طب انت يعني انا اغلى ولا امك؟ لا طبعا انت اغلى، بس انت اغلى برضو بقصدك. هكذا ده التورية، لكن لا تكذب ابدا. اما على الاعداء فالمضر اشد، المضر، لان العدو لما يسألك ويكتشف كذبك بتبقى كارثة. والنهاردة هو لما بيجي يسألك بيسألك على حاجات صح الاول عارفها ومتأكد منها، فاذا انت قلتها له زي ما هو عارفها يقول ده ممكن يكون صادق، اما اذا كذبت فيها مش هيصدقك في اي حاجه، خلاص تبقى انت كذاب وهيثق بيك. والان النهارده خلاص الجيوش العالميه والاجهزه خلاص هو بيديك الحقنه او البرشامه دي وانت بتهذب كل حاجه، وهو بيحط لك جهاز تسجيل ويسيبك ويروح يشرب الكاس الويسكي بتاعه لغايه انت ما تخلص، بيديك حقنه كده بيحصل لك انت هلوسه تقول كله كل حاجه، هو بياخد بعد كده الشريط المسجل ده ما بيسالش فيك وياخد منه اللي هو عايزه ويسيب اللي هو مش عايزه. فما النبي صلى الله عليه وسلم كذب، هتقولي مرة كذبة كده كذبها النبي صلى الله عليه وسلم في تعريض؟ اه لما رجل يقول له من اين انتما؟ قال من ماء. قال من اي ماء؟ ماء العراق، ماء الشام، سابه مش من ماء، لان احنا فعلا مخلوقين من ايه؟ من ماء. يبقى اذا المقصود بالكذب هو ايه؟ يبقى هنا ابراهيم عليه السلام كذب ولا عرض؟ عرض او كذب بمعنى الكذب المشروع اللي هو التعريض. وخلي بالك ان التعريض لا يكون الا عند ضرورة، ولو كان من غير ضرورة فهو حرام. التعريض لا تلجأ إليه إلا عند ضرورة، من غير ضرورة فهو حرام. الكذب ده كبيرة، لو أنت كذبت خلاص ذنب. التعريض من غير ضرورة أخو الكذب، لأن قال عمر رضي الله عنه التعريض أخو الكذب، فهو أخو الكذب، فلا تعرض إلا الضرورة. ضرورة الضرورة خايف من شيء أو خايف من مضرة واضحة، لكن عشان تظهر فتكون مثلا أنت صليت في البيت والأخ بيسألك أنت صليت في أنه مسجد، فتقول له صليت في زاويه، وانت تقصد زاويه جوه البيت عندك، زاويه هو يفهم زاويه يعني ايه مسجد. طب قول ايه؟ ما تقول له صليت في البيت وما نزلتش المسجد وخلاص، هو يعمل لك ايه؟ فالتعريض يكون عند الضروره، عند الضروره. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمول على التعريض لا الكذب الصريح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تجدوني كذوبا ولا بخيلا ولا جبانا، ونهى عن الكذب، والكذب يهدي للفجور، الفجور يهدي للنار، فما في كذب في الاسلام. فهم عرفوا. طيب فهو تهكم منهم وقال بل فعله كثيرهم هذا، وهذا تعريض عليهم. ثم لما أعوزهم سلاح الحجة يبقى القوة، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فالله عز وجل سبحانه نجاه، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان في نجاة إبراهيم عليه السلام من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردا وسلاما، كان في ذلك آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه، النار ينجو منها دي طبعا معجزة، وصدق ما جاء لي من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال. طيب هو لما نجا من النار نجا قدامهم ولا بعد ما مشوا؟ ها جاوبوني، هم دلوقتي ولعوا له النار، ولعوا نار عالية جدا لدرجة ان هم مش قادرين يحطوه، فحطوه بمنجنيق، منجنيق زي مدفع، قذفوه في الهواء وراح نازل على النار العظيمة دي. دي لوحدها الأخرى مشكلة دي، فربنا عزيزنا نجاه ونزل على النار وهم محاوطين بالنار ما مشيوش لأنهم عايزين يطمنوا، لما خلص النار طلع يمشي قدام، طلع يمشي قدام، كان ممكن لهم بقى خلاص أمنتم الحكم بقى لو سمحت. هذه المفاتيح ما حصلش ما حصلش. لا إله إلا الله. وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سابهم وراء عاش في القدس، هو مثل القدس، ودفن في مسجد الخليل اللي هو دلوقتي بلدة الخليل المشهورة، دفن فيها، وإسحاق كذلك مدفون فيها، ومسجد الخليل هو مدفون فيه. مسكين ملزل إخواننا اللي بيصلوا هناك غلطانين، وحرم ابن تيمية شد الرحال إلى مسجد الخليل، وربنا نجاه ووهب له إسحاق ويعقوب. فين بقى كل دول؟ في القدس، في القدس. وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يحكمون بما أنزل الله، لا يهدون بأمرنا، يعني يدعون الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فدي إبراهيم عليه السلام. والمرة القادمة إن شاء الله غدا نلتقي مع يوسف عليه السلام.